قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز إخراج إسلام فارس كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف قلت له يوما فيلسوف نعم يا بنيتي بماذا تجيبني إذا سألتك عن أوضح وأرجح ما يثير عجب الحكماء بالذات مما يصادفهم من غريب أو عجيب المفارقات يجيبك أحدهم يا بنيتي فيقول عجبت لمن يشتري المماليك بمصروفه كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه يا سلام ويقول آخر يا بنيتي عجبت لمن يطلب أمرا بالحدة والشدة وهو يقدر عليه بالمنطق والحجة جميل جميل جدا ولكني أنا بالذات وأعوذ بالله من قولي أنا أعجب كل العجب من شان ذلك الإنسان أي شان وأي إنسان ذلك الذي عجبت له يا بنيتي إنه ذلك الإنسان الذي يقول فيه شاعر صادق الوجدان عجبت للإنسان في عجبه وهو غدا في الثرى يقبر نعم أصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر يا رعاك الله يا بنيتي أحسنت والله وأحسن شعرك شكرا شكرا يا فيلسوف ولكن علمت الآن ما يثير عجب الحكماء وعجب الشعراء فماذا يا ترى يثير عجب الصالحين وعجب الفقهاء يقول بعض الصالحين يا بنيتي عجبت لمن ابتلي بالخوف كيف يغفل عن قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس كيف يغفل عن قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانه وتعالى جل شأن الله لا فض فوك يا فيلسوف بارك الله فيك ولك وعليك يا بنيتي شكرا شكرا يا فيلسوف ولكن ماذا يا ترى تراه أفضل عجب وأسماه في هذه الحياة بنيتي أفضل عجب وأسماه في هذه الحياة هو عجب الله جل علاه وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ أوه في قصتي إجابتي فاسمعيها يا بنيتي كلي آذان مصغية تفضل سأل رجل ذات يوم عقبة بن نافع رضي الله عنه فقال له يا سيدي أعلم أن الله يباهي بعباده الصالحين ملائكته المقربين نعم فهل لا أتيتنا بمثال في هذا المعنى يقال اعلم يا أخي أحسن الله إليك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة أرأيت يا بنيتي نعم ولكن ماذا يا ترى يكون معنى في رأس شظية رأس شظية معناها قمة فلقة منشقة من الجبل فالشظية هي كل فلقة منشقة من شيء ما وتشظ الشيء أي تفرق شظايا ومنه قول الشاعر ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول بس كفى أرجوك فأنا يزيد عجبي على طول كلما سمعتك تقول وأنا الليلة مشغول ماشي إلى الغد إذن يا فيلسوف